القاهرة تقدم دوار العمدة، مشغله كتير. طب مين بيدير العمدة؟ معاه أهل التدبير. ما هي كل قضية وليها خبير، وفي شهر الخير اللمة كتير حوالين العمدة والدوار. بتحكي حكاوي عن أهل الخير في ليالي القرية في رمضان. دوار العمدة. دوار العمدة عماد يونس. أعزائي المستمعين، كل رمضان وإنتم بخير. بيسعدنا النهاردة أن أصحابكم معنا في قرية كفر عزب ونيم، مركز كفر شكر القليوبية، وفي دوار العمدة الحاج محمود السيد عبد الهادي. بنقول له كل سنة طيب، رمضان كريم. أنت بالصحة والسلام. يعني إحنا بنسعد بوجودنا في قرية كفر عزب ونيم. هذه القرية تعدادها قد إيه يا حاج محمود؟ تعدادها 7000. 7000. إيه أهم محصول القرية؟ اللي هو الذرة والفواكه اللي هي الموالح والقمح. والقمح. إيه أهم مظاهر رمضان في قرية كفر عزب ونيم؟ المضايف موجودة في قرية كفر عزب ونيم ومفتوحة، والزيارات بتبقى متبادلة ليليا، كل ليلة يعني يوميا، وحتى كمان بتبقى خارج البلاد، يعني ما بنقتصرش على أننا بنزور بعض في البلد، ولكن بنزور في البلاد المجاورة لنا. الأهل بيتزوروا حتى لو كانوا في قرى مختلفة. جميل جميل. إحنا دلوقتي إحنا بعد ما صلينا التراويح وخرجنا من المسجد وقعدنا قعدتنا هنا في دوارك، دوار عمدة كفر عزب ونيم، هل هنا الأهالي يعني بيهتموا بصلاة التراويح والصلوات عموما في شهر رمضان وفي غير رمضان ولا إيه؟ هو في رمضان المسجد بيبقى ملان حتى ما بيكفيهم. اللهم صل على النبي. فبيصلوا برا كمان يعني كمان. يعني وبعدين بعد التراويح هو بيروحوا يسهروا في المضيفة مع بعض ويبدأوا الزيارات. طب قول لي يا حاج محمود، هل المرأة الريفية في قرية كفر عزب ونيم بتحرص برضو على صلاة التراويح وبيبقى في مكان ليها في المسجد؟ الدور الثاني بيبقى مخصص للحريم لصلاة التراويح. الله. حتى في الفجر كمان. طب جميل. أنا أخذ شاب برضو بعض تجمعات للشباب بعد صلاة التراويح. الشباب بيحاولوا ان هم يعملوا في الأندية هنا عندنا سهرات ليلية، بيلعبوا فيها كرة، يلعبوا فيها ألعاب فردية سواء يعني مصارعة أو كاراتيه. جميل. فيعني هم بيهتموا بالألعاب، بيفرغوا طاقتهم. دي موجودة عنده. نعم. سيادتك أصلا كنت في مجال التربية والتعليم صح؟ أنا كنت في مجال التربية والتعليم، موجه تربية رياضية. وكان معايا دراسات الأكاديمية الأولمبية المصرية. الله. في المصارعة الرومانية، ودراسات دولية في المصارعة الرومانية، وكنت بدرب فرق الأمن سنة 2009 و2010، وفازوا بالمركز الأول تحت إشراف سيادة اللواء جمال حفناوي. جميل. يعني إذن عندك خلفية أكاديمية رياضية وبتهتم بالرياضة لأبناء قريتك. حتى أولاد ولادي كمان اللي هم الصغارين بحاول إن أنا أزرع فيهم حب الرياضة. جميل. الرياضة برضو متنفس للشباب وبتبعدوا عن أي سلوكيات غير سليمة، بتبعدوا عن أي انحراف، وبدل ما يروح يسهر على القهاوي أهو بيروح النادي وبيجتمع بزمايله ويبدأ إن هم يعني يقضوا سهرة رمضانية وبيعمل فيها مسابقات. الله. بين الفرق وبعضها. رمضان كريم، ليه جو وطقس جميل الإنسان بيلحظها. هل اختلف رمضان الآن عن رمضان زمان أيام والدك مثلا أو قبل كده؟ طبعا. إيه بقى اللي يختلف؟ يعني الأول كان معظم الناس كان فيه اجتماعهم كان أكتر من دلوقتي. والروح بتاعتهم كانت برضو روح طيبة قوي، وإحنا ما زلنا برضو متمسكين بالروح دي. بس يعني مش زي الأول. اللي كان موجود يعني؟ اللي كان موجود إن كان فيه دايما العشرة مع بعض. اللي كان بيبقى عنده شغله كنت بتلاقي فيه جيرانه وقرايبه وحبايبه بيساعدوه بيقفوا معاه. دلوقتي هتلاقي برضو يعني قليل ان اذا كان الاخ او ابن عم هو اللي بيبقى واقف مثلا. ولكن الاول كان بيبقى فايت على الواحد هو بيشتغل وبعدين يوم ايه محاول يقول له انا بايدك معاك. لا مش عارف يجيب الماشيه بتاعته ويشغلها ويساعده. دلوقتي الناس اتشغلت برضو شوي ولكن الخير موجود يا رب دايما في امه محمد. حاج محمود السيد عبد الهادي قول لي بالنسبة للخدمات اللي بتقدموها لأبناء القرية في شهر رمضان من أعمال الخير. هو بيبقى فيه لجنة مشكلة بتبقى بتوزع عليهم بعض الهدايا وبعض المأكولات اللي هي اللي هو شنطة رمضان. أيوة شنطة رمضان ويعني على طول معاهم. حاج محمود يعني الدراما المصرية صورت العمدة في شكل وفي كده تفتكر مثلا بعض العمد في الأفلام المصرية. انت رأيك ايه في صورة العمدة في الأفلام المصرية عموما وهي ترى شايفها كويسة ولا وحشة وايه مظاهر انتقادك ليها؟ لا هي يعني في الأفلام بتختلف عن الواقع بالتأكيد يعني بس الأحسن ولا الأسوأ؟ أقول لحضرتك في الأفلام بتلاقي له مثلا لازم يكون له كرش علشان يبان عليه الهيبة ويبان عليه العز. ولكن دلوقتي أي واحد بيختاروه انت راجل رياضي ما عندكش كرش بس طبعًا. ممكن يكون في عمنا مش رياضي فنسمح له بالكرش ممكن جواب نسمح له وده يبقى له معذرة برضه. ولكن هو بتبقى في لجنة من المديرية بتبقى مشكلة من مدير الأمن يختار العمد يعني وبيختاروا العمدة اللي هو بيقف قدامهم أو بيسألوا بعض الأسئلة وبيختاروا. طب أنت بقالك عمدة كم سنة يا حاج محمود؟ أنا بقالي 7 سنين. 7 سنين عمدة؟ مين قبلي كان عمدة؟ اللي قبلي كان واحد اسمه محمد جودة السيد. من العيلة برضو ولا من البلد؟ لا احنا ما فيش عندنا بقى الوقت عيلة ولا مش بلد ولا احنا كلنا بقينا أسرة واحدة للترابط بيننا وبين بعض. النسب نحى كلمة العائلات دلوقتي. ايوه بس انا كنت عارف ان والدك كان عمد قبل. والدي كان قبل منه. كان قبل منه. ايوه كان عمد. بعد وفاة والدك خدها فرض اخر من اهل القرية. ايوه تمام. وانت خدتها بقى لك 7 سنين. هل في ليك مساعدين تستعين بيهم في إدارة أحوال القرية إذا كان في مشاكل إذا كان في منازعات إذا كان في أي حاجة؟ في ناس بتساعدك؟ طبعا يعني مثلا مشايخ البلاد موجودة. كل عزبة بيبقى فيها شيخ بلد. وفي الوقت نفسه في تشكيل أو مشكل من الناس اللي هم عندهم الاستعداد للخير العمل التطوعي. يعني مثلا أنا في 2 جايين مختلفين فبنشوف مين أقرب لهم للطرف دي ومن أقرب للطرف دي علشان يقعدوا مع بعض ويقربوا جهة النصر. أيوة. وتتحل المشكلة. كلها قعدات عرفية؟ كلها معظمها يعني لما بيكون في خناقة وفي في دم أو حاجة يعني عوروا بعض. أيوة. فبيروحوا يقدموا المشكلة بتاعتهم وإحنا بنلحقهم في المركز ونسحب محاضرهم. أيوة. ونقعد برضو القعدة العرفية ونصلحهم. جميل جدا. يعني بالتأكيد احنا سعدنا بوجودنا في قرية كفر عزب غنيم مركز كفر الشكر الأيوبية في ضيافة دوار العمدة الحاج محمود السيد عبد الهادي. نشكرك يا حاج محمود ونستأذنك نحن برضو نلتقي مع بعض رجالات القرية من الناس اللي توفر فيهم روح الدعم والتطوع لخدمة المجتمع في هذه القرية. شكرا جزيلا. احنا اكتر اسعادا بوجودك معنا ومتشكرين جدا. كل سنة وانت طيب. وانت طيب حاج. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا دلالك آيات من جمالك من نعم الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا دلالك حياتك فايت من جمالك من نعم الرحمن على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوتنا بصيامها تبقى من الفايزين خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان أعزائي المستمعين عودة مرة أخرى إلى دوار عمدتنا الحاج محمود السيد عبد الهادي قرية كفر عزبونيم مركز كفر شكر اليوبية. معانا الشيخ الجامع معانا الشيخ حسين إمام مسجد القرية. أهلا بك الشيخ حسين كل سنة طيب رمضان كريم. أهلا وسهلا كل سنة وحضرتك طيب. قول لي بقى أنت بتختص شهر رمضان عن سائر شهور السنة بموعظة خاصة؟ ده ليش؟ قديما قيل رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد. فإحنا ضرنا إن إحنا بنهيئ الناس لأن ده الشحنة اللي بتستمر معاهم طول السنة. أيوة. رمضان ده شهر الدروس. بيجوا في رمضان المسجد، فلما بيجوا في رمضان المسجد المفروض يتعلموا. يتعلموا إيه؟ يتعلموا أدب، أدب الجلوس في المساجد، أدب احترام الصغير للكبير، أدب المعاملة بينهم وبين بعض، أدب الأخوة الصادقة. ما احناش لمؤاخذة بأن أنت جاي تصلي يبقى جاي تصلي، جاي قاصد بيت ربنا يبقى بيت ربنا له احترامه وفيه أدب، التزم بما يرضي الله والرسول لحد ما تصلي وتأدي فرض ربنا وكما ينبغي ولحد ما تسمع الموعظة نبقى نصلي ونتوكل على الله. ايه برنامجك في خلال شهر رمضان؟ برنامجي الدرس العصري ده شيء لابد منه. التراويح لما بنيجي نصلي التراويح بنقعد في جلسة الاستراحة بتبقى مجرد موعظة لكن مش طويلة حضرتك. يعني موعظة قد استراحة. موعظة قد استراحة كده. ترى ان الستات حضورهم في المساجد في شهر رمضان في عائد بالفائدة عليهم المرأة المصرية؟ شوف حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، يعني ما اقدرش امنع المرأة اقول لها ايه ما تروحيش ايه المساجد، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. بيجوا والمساجد عندنا فيها اماكن مخصوصة للسيدات. أيوة. فبيروحوا يقعدوا، وساعات بنعمل لهم دروس خاصة. أيوة. للحريم لوحدهم. أيوة. بحيث يكون لهم أسئلة لمؤاخذة، في أسئلة متعلقة بالنساء، في أسئلة متعلقة بالنساء والمفروض الرجالة ما إيه ما يحضرها. قل لي إيه المظهر من مظاهر رمضان بتفتقده الآن، كنت تلحظه مثلا زمان ودلوقتي تفتقده؟ لا، ده هقول لحضرتك حاجة. كان عندنا كفر عسب غنيم دي. أيوة. خدت بال حضرتك قبل كده. قبل كده واخواتنا موجودين هم، خدت بال حضرتك كان في سهرات رمضان في القرآن بالقرآن الكريم. أيوة. خدت بال حضرتك يعني كل مضايف موجودة زي ما حضرت العمدة قال، قارئ موجود والناس قاعدين في المضيفة وبيجوا يزوروه ويقعد يقرأ قرآن لحد مثلا الساعة 12 ونص. الله. خدت بال حضرتك. خدت بال حضرتك. وساعات للساعة واحدة يقعد يقرأ قرآن ويسمعوا قرآن. وبعدين بعد كده لما يجي السحور معاد السحور يروحوا يتسحروا، وبعدين شوية ويرجعوا لصلاة الفجر. أيوه. خدت بال حضرتك، بيبقوا على اتصال دائم دائم كامل بالله. الله. في شهر رمضان ده. الله. أيوه. يا ليت العام كله رمضان. يا ريت والله. لو النبي عليه الصلاة والسلام قالها، قال لو تعلموا أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان. في وضات من رحمات الله. طبعا طبعا طبعا. إيه اللي تحب تسمعه من إذاعة البرنامج العام؟ يعني إذا ما تقول الواحد حضرتك، أنا ربيت من صغري مع الإذاعة. ده حاجة تساعدنا. خد الله يبارك فيك. ربيت من صغري مع الإذاعة، من أيام الله يرحم اللي ماتوا كلهم ويكرم اللي عاش، من أيام صبري سلامة الله يرحمه، ومن أيام أستاذ جلال معوض. أيوة. ومن أيام حسن الحديدي. ومن أيام فهمي عمر. خدت بالحضرتك. خدت بالحضرتك. الجماعة كل دول كلهم كنت بسمعهم، وصلاح خليفة. وصلاح حجازي والله يرحمها، جمالات الزيادي. وبديع رفاعي. أيوة. خدت من حضرتك. وأميمة عبد العزيز لك ذكرى طيبة. الله يبارك فيك. دول كلهم احنا تربينا على رواد واعلام. أيوة. الله يبارك فيك. دول حضرتك احنا تربينا اصلا على ان احنا بنسمعهم على طول في رمضان وفي غير رمضان. يعني صحيح. يعني بالنسبه للغناء، انا لو احب اسمع هسمع وحوي يا وحوي، كل سنه وانت طيب بقى، دي بقى بمناسبه رمضان. وحوي يا وحوي، وحوي يا وحوي، رحت يا شعبان وحوي نضر، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي، هل هلالك والبدر مبارك، شهر مبارك وبقى له زمان، هل هلالك والبدر مبارك، شهر مبارك وبقى له زمان، شهر مبارك وبقى له زمان، محلى نهارك بالخير مليان، وحوي يا وحوي رحت يا شعبان وحوي نضر، جيت يا رمضان وحوي يا وحوي، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال، محلى صيامك في صحة وعال، في صحة وعال، جيت بجمالك سقف يا عيال، سقف يا عيال، محلى صيامك تعبان وحاوينا الدرجة يا رمضان وحاوي وحاوي. اعزائي المستمعين، عودة مرة اخرى الى قرية كفر عزب ونيم، وفي حديث عن النشاطات الخيرية وجمعيات ودورها في تنفيذ مشروعات خدمية لأبناء القرية، معانا الأستاذ كامل محمد إبراهيم وكيل مدرسة كفر عزب غنيم. أهلا بحضرتك، كل سنة طيب رمضان كريم. الله أكرم، كل سنة طيب ومرحب بك في بلدنا كفر عزب غنيم. الله يخليك، خدناك من بعد صلاة التراويح وقعد معانا، بنسعد بيك وبنقول الدنيا بخير طول ما أصحاب القلوب الرحيمة، وبتضافر كل الجهود لتنفيذ مشروعات كبيرة لخدمة أبناء القرية. إيه أبرز المشروعات اللي تم تنفيذها للقرية وتضافرت فيها الجهود كلها لنجاحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجمعيات الخيرية دور كبير قوي في رعاية أهل البلد في رمضان وغير رمضان، في رمضان وفي غير رمضان. جميل. في جمعيات كتير في البلد، مثلا منهم جمعية الاتحاد الشبابي قامت بأشياء كثيرة، هذكر القليل منها. مثلا مشروع فلتر للمياه لأهل البلد، عملنا مؤخرا مشروع غزل بتاع ده، مشروع ملابس. جميل. برضو على فكرة الناس بتاخد الأشياء بالمجان أو بأسعار بسيطة جدا جدا. ده مين بقى بيفصل الملابس ديت؟ نساء القرية. جميل. يعني أي دي عاملة بنشغلها، أي دي عاملة بنشغلها وبندي المحتاج أو بأسعار معقولة. ومن دخل هذا المشروع بنصرف على المستوصف الخيري اللي أقامته القرية. الله. فوق الفلتر والمكان كله مجمع في مكان واحد. الفلتر ده بيخدم الناس بقى إزاي؟ الفلتر ده سعته كبيرة جدا، 7000 لتر في اليوم. أيوة. بيضخ مية منقاة على أحدث التكنولوجيا الموجودة. والله جميل. وبيخدم البلد من طول النهار وطول الليل. ده بقى بيدي مية للمحتاج ولا مية بفلوس؟ لا، المية ببلاش مفتوحة. والله دائما. والله جميل جميل. والصرف عليه بيتم من أهل الخير من أهل البلد ومن المشروع بتاع الملابس في جمعية اتحاد الشباب. القائمين على هذه الجمعية من أبناء القرية بيفكروا في إيه مشروعات جديدة؟ بالنسبة للمشروع بتاعتنا بنعمل لها دراسة جدوى مع مجموعة من الشباب في مستوصف خيري احنا عاملينه فوق، وكان له دور كبير معانا. والأطباء بقى من أبناء القرية ولا من بره؟ الأطباء من أبناء القرية وأجوارها. جميل جميل. جميل. بيغطوا كافة التخصصات، بيغطوا معظم التخصصات وليس كافة التخصصات. جميل. احنا بنسعى ان يكون في كافة التخصصات في هذا المشروع الجميل. من المشروعات اللي احنا بنفكر فيها حاليا ان نفسنا نعمل مكتبة عامة. الله. حتى هو بنفس النص قال لي كده، اذكر لي اسماء الكتب اللي بعض الكتب اللي انت محتاجينها وانا بإذن الله هوفرها لكم. وطبعا من امثال الحاج محمود كتير قوي. طبعا ده مشروع احنا نفسنا نعمله. صح. بالنسبة للبلد هتنطقوا مجموعة الكتب بتحط في مكتبة ويبقى فيه اطلاع واستعارة، وبالتالي إن شاء الله انت بتنتقيله وشيء جيد يكتسب منه خبرات ان شاء الله. من المشروعات برضو اللي اتعملناها في شنطة رمضان، لسه هجيلك فيها. من المشروعات اللي عملناها كان سوق القرية. سوق القرية. ده سوق توصل بيه للخضر والخضار والفاكهة وكل شيء. تم عمل عن طريق الجمعية. أيوه. مساعدة رجال القرية عمل سوق للقرية في مكان واسع. أيوه. جرينا في الإجراءات برضو بمساعدة الناس وخدنا الموافقات كلها ولفينا على البائعين وعلى الناس، قلنا ان في سوق وتم عمل انشاء سوق وما زال قائم حتى هذه اللحظة، ودي من الحاجات الجميلة اللي اتعملت. بالتأكيد توفير احتياجات الأسرة بكافة أشكالها في مكان واحد بيوفر جهد على الناس. تمام تمام، ده حصل. طيب وبالنسبة لرمضان بقى؟ بالنسبة لرمضان احنا بقالنا أكتر من شهر بنعد في شنطة رمضان، ما بنجيبهاش جاهزة. احنا بنجيب الأشياء. أيوه. ونعبيها احنا بإيدينا. في تعب ليكم لكن بيبقى مجدي. لا، مجدي في كل شيء، مجدي. صحيح. في الوزن، مجدي في حجم الشنطة، مجدي في السعر، مجدي في كل شيء. صحيح. في جودة المنتج بننقي الأشياء ونجيبها. بتوزعوها أول الشهر ولا في نص الشهر؟ والله احنا بنعمل أكتر من شنطة. والله مرة يعني حصل توزيع قبل كده في أول الشهر، في أول الشهر وفي نص الشهر وعلى العيد كمان. على عيد ده بحكيتك حكايه ثانيه بقى، نظام جديد، حاجه ثانيه اكثر من شنطه رمضانيه، زكاه الفطر ودعمها. تمام تمام. تمام. جميل جميل تمام. يعني بالتأكيد يعني إحساسك كأحد القائمين على الجمعية من جمعيات الخيرية, أديه الخير موجود في قرية كفر عزب ونين, قول لي. والله الخير كتير أو متوفر يعني. بس اللي يسعى عليه ودايما القائم على العمل العام يتحمل أي شيء. أيوه. بس بيجد الراحة والمتعة في هذا العمل. المطلوب يكون فيه شفافية. شفافية. ومشاركة المجتمع بالفكر والرأي عشان الناس كلها تحس إن المشروع بتاعهم. تمام. إحنا لينا مقولة دائما بنقولها, إحنا لا أصحاب شهرة ولا لينا أهداف. إحنا دائما نقول للناس اللي عنده فكرة جميلة تفيد البلد يجي يقف, وإحنا مساندين لي. جميل. إحنا مش قدامكم. المقصود الخير للناس. الخير للناس, ودايما المشاريع بتاعتنا مشاريع عامة ذات نفع. جميل. وليست مشاريع خاصة أو أنفع خاصة إلا في حدود المساعدات لأصحاب الحاجة. رمضان السنة دي نور بينور طريق ميسور, رمضان السنة دي نور بينور طريق ميسور, وبيبني في قلوبنا قصور من نورك يا هادي. رمضان السنة دي رمضان السنة دي عيلة تتجمع في سهرة جميلة, رمضان السنة دي عيلة تتجمع في سهرة جميلة, والليلة مع أهل الليلة بالأفراح في نادي. رمضان السنة دي السنة دي أب علمنا السماح والحب, رمضان السنة دي أب علمنا السماح والحب, قوينا وعافينا يا رب عليك اعتمادي. رمضان السنة دي رمضان السنة دي دليل, وفي ليل العباد قديل بيمثل ظلام الليل, بيمثل ظلام الليل ويطمن فؤادي. رمضان السنة فرحته بتزيد, رمضان السنة من رؤيا ليلة العيد, رمضان السنة. أعزائي المستمعين, عودة مرة أخرى إلى دوار عمدة كفر عزب ونيم, مركز كفر شكر الأليوبية, دوار الحاج محمود السيد عبد الهادي. وإحنا النهاردة بنلتقي مع أحد دعامات هذا المجتمع الريفي الطيب, مأذون القرية الحاج حامد السيد علي. أهلا بك حاج حامد. أهلا بك يا فندم, كل سنة وانت طيب. وانت طيب, رمضان كريم. الله أكرم. ابتدى رمضان وعد منه أسبوع أو أكتر, وقول لي طبعا خلال الشهر رمضان ما فيش زيجات ولا بيبقى في برضه زيجات؟ لا لا, ده في شهر رمضان بتكتر الزيجات. والله العظيم. العقد. العقد لكن أيوه. مش الدخل, مش الدخل. يعني كتبت كذا كله, كله في شهر رمضان بالذات بيبقى نسبة العقود فيه كبيرة. والله. استعدادا لبعد العيد ان شاء الله بيتم الدخل يعني. فالناس بتستبارك بشهر رمضان وبالذات ليلة 27. والله الناس بيطلبوا دايما ليلة 27 في نسبة كبيرة، يعني في بعد ديني في اختيارهم للتوقيت. نعم نعم نعم، هو يعني اعتقادا منهم بأنها ليلة مباركة، وطبعا هي ليلة مباركة والشهر كله شهر كله مبارك، لكن في ناس بيقولوا لازم ليلة 27، فاحنا بنضطر نوافقهم على رغبتهم ونقبلهم بقى الشغل يوم الليل ده. نعم نعم. المجتمع في قرية كفر عزب ونيم المرأة فيه تعرف ربها وكذلك الرجال؟ أكيد، ما هو دي بقى الدور بشكل طلاق أو غيره. لا، من ناحية الطلاق هو نسبته بصفة عامة زادت عن السنين اللي فاتت كتير. والله نسبته زادت. هل البنات تتدلع ولا الرجال وحشين؟ برضو فيه وفيه. ممكن يكون الزوج ما يعني ما عرفوش عنه الكثير ويظهر بعد الزواج. أيوه. والعكس برضو صحيح، على إن أحيانا بتبقى الزوجة تبقى صغيرة في السن أو حديثة أو يعني ما حدش وعاها قوي، فبيبقى فيه شيء من الدلع فبيؤدي إلى الخصومة وإلى الانفصال كتير يعني بعد الشر. طب يعني برضو نقول بقى مظاهر رمضان عندك اللي غير بقى ان في زيجات دائما ما تكون في رمضان ببركة الشهر، هل في ذكريات جميلة نعم يحظى بها زي نعم بلاتي؟ نعم نعم، ذكريات رمضان اهم الذكريات لمة الاسرة في على الفطار. على الفطار ما بتحصلش الا نادرا والله في غير رمضان. عشان اما رمضان في متعة ان انت تبقى قاعد والاكل قدامك والأسرة كلها موجودة وخبال ساعتها ومنتظر الأذان. أيوة. ويا حبذا بقى لو القرآن اللي هو قبل الأذان. أيوة. وبالذات محمد رفعت رحمة الله عليه، صوته دايما يعني حتى لو في غير رمضان بيفكرنا. أيوة. برمضان بيفكرنا بالزمن الجميل، بيفكرنا بالزمن الجميل. ونصر الدين طوبار رحمه الله أيضا. أيوة. فكل الحاجات دي كلها مظاهر في رمضان، ودي المتعة اللي احنا بنعيشها وبيبقى الأسرة ملمومة وبيبقى الثواب على الفطار كبير جدا. أيوة. زي ما الشيخ حسين قال لك مشكورا ان وقت بيبقى مبروك ووقت مفضل والدعاء فيه مستجاب. الدعاء عند الفطار مستجاب بفضل الله ان شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله. أيوه. ودلوقتي بقى ما حدش بقى يروح، كنا زمان احنا بنروح عند الجامع عشان نسمع الاذان من الجامع ويبقى. أيوه. فيه متعه وكده يعني. دلوقتي بقى احنا قاعدين في البيت وبنسمع الاذاعه من الراديو ومن التلفزيون من كل الاماكن، وحتى في المساجد اللي جنبنا برضو بنبقى سامعين الاذان، فده مظاهر كويسه. ده شيء جميل. فرمضان بيلم الاسره وبيخلينا ان ايه نبقى متجمعين ونبقى قاعدين مستنيين، ودي لحظه متعه ولحظه جميله. صحيح. ان احنا مستنيين قدامنا الحلال ومحرم علينا مؤقتا لغايه ما ربنا يأذن والاذان يتم ان شاء الله. ان شاء الله. حاج حامد السيد علي مأذون القريه، تحب تستمع الى ايه ماده اذاعيه نسمعها لك؟ نصر الدين طوبار. رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتاب رمضان أشرق رمضان أشرق فالدنا تتطلع ظمأ لنور من كتابك يسطع أيقظت شطر الهدى يرنو إليك ويسمع سأقوم ليلك داعيا متبتلا وأظل يومك خاشعا أتضرع. أعزائي المستمعين، عودة مرة أخرى إلى دوار عمدتنا، عمدة قرية كفر عزب ونيم، مركز كفر شكر القليوبية، الحاج محمود السيد عبد الهادي، مع ذراعه اليمنى نجله الأستاذ أشرف محمود السيد، وهو أحد الشباب الموجودين في القرية والمهتمين بدور الشباب وتعظيم الاستفادة منه. أهلا بك كل سنة طيب، رمضان كريم. أهلا بك يا فندم، وأهلا بك وشرفتنا. أخونا أشرف محمود السيد، يعني أنا فهمت أن أنت بتدعم والدك في أي حاجة تنفيذية والقرية على اتساعها وعدد من العزب، ايه اهم المشاكل اللي بتتعرضوا لها وازاي بتحلوها كفض منازعات او خلافات او حل المشاكل؟ بصراحة يعني انا واحد من الناس اللي بيتشرفوا ان والدي يبقى هو عمدة كفر عزب غنيم وهو الحاج محمود السيد عبد الهادي. انا ما حضرتش كتير من الجلسات العرفية اللي والدي كان بيشارك فيها، لكن حضرت بعض منها، استفدت منها كتير. والدي أجمل الميزات اللي موجودة فيه أنه بيحب يطلع على آراء الآخرين قبل أي جلسة عرفية. جميل. بيحب يجمع معلومات كويسة عن الموضوع، بيحب يعرف إيه أبعاد المشكلة، ما بيسمعش بس جوه داخل الجلسة العرفية. ساعات في بعض الأحيان بيلجأ ليا كشاب، وخصوصا لما يبقى في بعض النزاعات ما بين شباب وبعضهم. أيوة. الشباب له فكر مختلف، والشباب لما بيتنازع برضه بيبقى له نزاع مختلف. صحيح. فهو بيبقى حابب في بعض الأحيان يعرف لو أنت مكان الخصم، لو انت مكان الشخص اللي الطرف ده والطرف ده، انت ممكن تعمل ايه؟ انت شايف ان ده عنده حق ولا ده عنده حق؟ طب لو ده اشتكى انت ممكن ترد عليه ازاي؟ طب لو ده كان اخطأ في واحد انت ممكن تعمل فيه ايه؟ انا شايف ان السؤال ده كان من الاسئلة الشايعة والمتكررة جدا اللي والدي قبل اي جلسة عرفية كان بيسألها لي، بيحرص على انه يستوعب الموضوع صح. بالضبط. فلما بنقعد في الجلسة العرفية على الاقل بيبقى في جزء من الصورة واضح. أيوة. لما بنكمل والناس بتتكلم قدام بعضها كأطراف بتظهر جزء كبير كمان من الصورة عشان يتخذ حكم صحيح. جميل هذا التصور، وانك بتبص لوالدك كقدوة وكنموذج بتحتذي به في حياتك المستقبلية. عايز اسألك سؤال، لما بتكون في جلساتك بينك وبين والدك وبتفتكروا رمضان زمان ايام جدك والايام الماضية دي، بتحس مين اللي استمتع برمضان أكتر، أنت ولا بابا ولا جدك مثلا؟ التلاتة مظلومين. التلاتة مظلومين. أنا بيتهيألي إحنا لو قسمنا الفترة العمرية هنلاقي أطفال، وهنلاقي فترة شباب، وهنلاقي فترة الشيوخ اللي هي ابتداء من 45 أو 50 سنة فما فوق. أنا شايف إن رمضان بقدر ما هو شهر روحاني المفروض ان احنا نقرب فيه من ربنا، مش نمتع انفسنا. أيوة. احنا نمتع انفسنا باننا نقرب من ربنا. صحيح. مش نمتع انفسنا باننا نديها المتع اللي هي عايزاها. أيوة. عشان كده انا شايف ان فترة الطفولة هو اكتر واحد بيحس برمضان وبيستمتع بيها. عشان المسؤولية، هو ما بيبقاش عنده مسؤوليه. في تقاليد رمضانيه حلوه جدا بيستمتع بيها، زي ايه؟ زي زينه رمضان، زي الكحك اللي قبل العيد، زي الزيارات العائليه اللي بيخلص قبل العيد. تمام. انا شايف الاطفال عندهم جزء كبير جدا من الاستمتاع في الموضوع ده. الشباب من وقت الزواج او بدايه تحمل المسؤوليه والعمل بيتهيألي في جزء كبير جدا من متعته برمضان ما بيحسهاش. ايوه. لما تطلع فوق على مرحلة الشيوخ أو المرحلة اللي هي السنية الأعلى، بتبقى المسؤولية إلى حد ما ممكن تقل شوية، بيكون زوج أطفاله، بيكون زوج أولاده، بيكون علمهم كويس جدا، بيتفرغ بعد كده لنفسه بأنه يمتحها. فأنا شايف أنه أكتر شخص أو أكتر مرحلة عمرية مظلومة في رمضان ما بتقدرش تستمتع فيه هي مرحلة الشباب. المرحلة اللي فيها المسؤولية بتكبر جدا جدا جدا، وبيبقى كل همه أنه هو يوفر رزقه ويوفر معيشته أو حياة كريمة بالضبط. أنا شايف ده. أنا متهيألي أن الوالد متعته في أن يشوف أولاده وأحفاده حواليه في رمضان، وهو ساعة الإفطار، وزي ما فضيلة الحاج حامد قال الجلسة على مائدة الإفطار في انتظار الأذان والاستماع للشيخ محمد رفعت. قول لي حضرة عمدتنا، قول لي أنت بتستمتع بوجود أحفادك حواليك وأولادك ساعة أذان المغرب وأنت بتاكل أول لقمة مع أذان المغرب؟ طبعا سعادتها قد إيه؟ طبعا أنا ما حسش بالسعادة إلا بوجودهم حوالي. اللومة بلاها ذات عمد سواء، سواء في رمضان أو غير رمضان. وبزعل لما واحد الصبح هو رايح شغله ولا يفوتش علي علشان أدعي له دعوة. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لك يا أولادك ويطرح البركة فيك وفيهم وتسعدوا دايما بهذا الجو الرمضاني الجميل. الله يبارك فيك. يعني احنا سعدنا بوجودنا في هذه القرية الجميلة، قرية كفر عزب غنيم، مركز كفر شكر اليوبية، في وجود هذا الدوار العامر بأهله وبرجالات الطيبين. بنشكرك على هذا الحضور من أهل القرية، ونتمنى لكم كلكم جميعا رمضان كريم عليكم وعلى أسركم وعلى أهلكم وعلى مصرنا الحبيبة وأمة الإسلام جميعا. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. الله يخليك. رمضان رمضان رمضان رمضان، هل هلال وزهر وبان. في جولة في إحدى قرى مصر. الأسبوع القادم جولة أخرى. أشكركم وأشكر مهندس الصوت أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دوار العمدة. أعدها وقدمها لكم عماد يونس.